إن روح القوة الذاتية والتعزيز الذاتي لأبناء شعبنا الذين يسرعون ببناء الطاولة الاشتراكية القوية واثقين بقوتهم حتى وسط المهن تثير تعجب المحافل الاجتماعية الدولية. نشرت الصحيفة الكونغوية الديمقراطية لا بروسبيرتي ونظيرتها الميانمارية دو نيو إيش مقالات، وحمل المنتدى الألماني المناهض للإمبريالية ودار سيبيريا الشرقية للنشر لمقاطعة إيركوتسك بروسيا مقالات في الإنترنت، وذكرت فيها أنه لمن حقيقة تاريخية أصبتها الشعب الكوري في مجرى نضاله لمدة طويلة أن يصبح عبدا عند عدم قوة لحماية نفسه ومنتصرا عند امتلاك قوة التعزيز الذاتي، وأن المعيار الحقيقي للدولة القوية هو عدم الزعيم وجبروت الوحدة المتلاحمة بكاد واحد والقدرة العسكرية الجبارة. قال السكرتير العام للحلقة البريطانية لدراسة فكرة جوتسي والنائب الأمين الأول للجنة المركزية للحزب الشيوعي التشيكوسلوفاكي إن كوريا تجسد تجسيدا بحيرا روح إعطاء الأولوية لقوة التعزيز الذاتي تحت راية الكيمسونجية الكيمزونجية بفضل سيادة كيم جونغ، وإن الثورة الكورية تتقدم بقوة إلى الأمام على طريق الاستقلالية والسنغون والاستراكية دون أدنى تردد حتى أمام العواصف أيا كانت. وقالت وكالة الأنباء الكونغوية إن أبناء الشعب الكوري هم أقوياء القوة الذاتية والتعزيز الذاتي الذين يضعفون همتهم كلما تشتد ضغوط القوى الخارجية ويظهرون روح الاعتماد على النفس والمثابرة في النضال الشاق عاليا كلما تكون الظروف صعوبة.